القاهرة تقدم موجة نغم في بحر الحياة أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام، وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع موجة نغم خاصة بمواليد شهر اغسطس اللي راسلوا برنامجنا موجة نغم، الاستاذ علي السيد علي من مواليد اول اغسطس، بيقول انه من عشاق العندليب عبد الحليم حافظ، بيحب كل اغانيه وحابب تكون اول اغنية للعندليب معانا الليلة من اختياره اغنية بتلوموني ليه. في موجة عبير في الشعر الحرير مع الخدود دي هفهف ويرجع يطير يطير يطير والناس بيلوموني وعمل يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي والناس بيلوموني وعمل يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي والناس بيلوموني وعمل يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي. شفتم عيني حلوين قد ايه لو شفتم عيني حلوين قد ايه هتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليه ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، والليلة موجة نغم خاصة بمواليد شهر أغسطس اللي رسلونا وحابين يشاركونا الليلة أجمل الأغنيات. الأستاذة منى حمزة من مواليد 7 أغسطس ومن عشاق الفنانة نجاة الصغيرة، واختارت الليلة نسمع معاها أغنية أنا بستناك. تعال نسمعها حالا في موجة نغم. أنا بستناك في الوقت وزوق لي

الدكتور ألمن أبو الفتوح أيضا من مواليد 29 أغسطس وحابب يسمع معنا الليلة لمحمد عبد الوهاب أنا والعذاب وهواه. أنا والعذاب وهواه عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواه عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواه عايشين لبعضينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، خلينا ناسينا، خلينا ناسينا. صبر وبستناك وصبري مش هينا. مع موجة نغم وأجمل الأغنيات اللي اختارها معنا مواليد شهر أغسطس اللي رسلوا برنامجنا. ومعنا الليلة آخر أغنية لمدام نجوى عبد العزيز من مواليد 31 أغسطس اختارت تسمع معنا الليلة لكوكب الشرق أم كلثوم أمل حياتي. أمل حياتي قلبي ولا تتنسي